وأفضل نسائه جميعا عدا خديجة رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين، ودخل بها في شوال سنة 2 للهجرة. فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وفضائلها رضي الله تعالى عنها لا تعد، وشمائلها لا تحد. السنة اتباع لا ابتداع. إن من أعظم أبواب الولوج إلى محبة الله تعالى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تعبر وتعتبر تعبيرا صادقا عن محبة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الذين يدعون محبته ويدعون محبة الله عز وجل أن يلتزموا بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. ثم قال: فيحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الإمام الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلذلك أكد الله تعالى على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه القدوة الصالحة التي ينبغي على كل مؤمن أن يقتدي به في أقواله وأفعاله وأحواله. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع سنته شرط لدعوى محبة دينه وملته، فقال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي. ولذلك حتى أمته على التمسك بهديه وسنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وأخبر عن عظيم أجر المتمسك بالسنة عند فساد الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما إنكار السنة وتركها بالكلية فهو أمر خطير ينبني على انحراف فكري وخلل عقدي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفئة الضالة التي تتذرع لهجر السنة بالتمسك بكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنكرين الضالين في جملة الملعونين عن الله عند الله وعند رسوله وجميع الأنبياء المقربين، فقال فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله عز وجل، والتارك لسنتي، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله عز وجل، والمستحل من عثرتي ما حرم الله عز وجل، والمستحل لحرم الله عز وجل. فشرط قبول العمل أن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر فسحقا. لذلك يجب على الإنسان أن ينتبه، أن يكون على الجادة وعلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشد عن ذلك، فإن القوم الذين شدوا عن ذلك ابتعدوا عن هذه الجادة، جادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة كما ابتعدوا عن جادة الحق بإحداث في الدين يكونون بعيدا عن جادة الحق وعن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال السلف في اتباع السنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم، جاء الدين كاملا وتم أمره. وعن حسان بن عطية رضي الله عنه أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وقال سفيان: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. المعنى الإجمالي للحديث: اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدين خاتم الأديان وآخر الشرائع ليتخذه الناس منهجا لهم وسبيلا إلى ربهم. ومن هنا جاءت تعاليمه شاملة لجوانب الحياة المختلفة، فلم تترك خيرا إلا دلت البشرية عليه، ولا شرا إلا حذرت منه، حتى كملت الرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال في هذه الآية اليهود: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا ذلك اليوم عيدا، لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فما بال المتنطعين هنا وهنا وهنا يميلون عن هذا الدين، فما بال الفرق الضالة قد فقدت عقولها. إذا كان يهودي يقول: لو أنزلت فينا هذه الآية معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، فسبحان الله. وبتمام هذا الدين لم يعد هناك مجال للزيادة أو إحداث شيء في أحكامه، لأن الشارع قد وضح معالم الدين وجعل لأداء العبادات طرقا خاصة في هيئتها وعددها وزمانها ومكانها وكذا المعاملات، ثم أمر المكلف بالتزام هذه الكيفيات وعدم تعديلها، وجعل الخير كل الخير في لزوم تلك الحدود والتقييد بتلك الأوامر، حتى تكون العبادة على الوجه الذي يرتضيه الله عز وجل. إن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يتركا سبيلا لقول قائل أو تشريع مشرع، ومن رام غير ذلك وزعم قدرته على الإتيان بما هو خير من هدي الوحيين مما استحسنه عقله وأعجب له فكره فهو مردود عليه. هذه هي القضية التي تناولها هذا الحديث. المعنى التفصيلي لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا النهي عن كل طريقة مخترعة في الدين، والتحذير من إدخال شيء ليس فيه من الأمور التعبدية أو من أمور المعاملات. ولذلك قال هنا: في أمرنا، من أحدث في أمرنا، فأمر الله وحيه وشرعه، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فوحيه الكتاب والسنة، وأمره الكتاب والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يخصص هذا الإحداث. فإن كل بدعة لا بد أن تكون محكومة بالشرع، فإن كل عبادة يجب أن تكون محكومة بالشرع، يجب أن تكون محكومة بالشرع. العبادات يحكمها الشرع منقادة لأمر الله عز وجل، وما سوى ذلك فإنه مردود على صاحبه. إذ العبرة في قبول العمل عند الله عز وجل أن يكون صوابا موافقا لأمره، وهذا الاعتبار يدل عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الفضيل ابن عياض: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبله إذا كان خالصا إلا على السنة. فليس أمام المكلف سوى أحد طريقين لا ثالث لهما: طريق الوحي والشرع، وطريق الضلال والهوى. وثمة ملمح مهم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، وهو أن البدعة هي ما كانت في العبادات، بخلاف ما أحدث في حياة الناس من أمور الدنيا كالصناعات والمخترعات وتدوين الكتب وإصلاح الطرقات وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، فهي وإن كانت محدثة من ناحية اللغة لكنها لا تدخل في الإحداث المذموم بدلالة القيد المذكور في نص الحديث قوله في أمرنا، قوله في أمرنا، وكذلك قوله ما ليس منه، ما ليس منه، إيماء إلى أن الإحداث المنهي عنه هو ما كان خارجا عن الهدي والسنة، بخلاف ما ظنه الناس بدعة مذمومة بينما هو سنة مهجورة، وهذا يحدث كثيرا لا سيما مع وجود الجهل بين الناس وغربة الدين، وهذا يدعونا إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام على العبادات حتى نتأكد من عدم ورود الدليل المعتبر على فعلها. فالعبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله عز وجل بالكلية فهو مردود على عامله، والمعاملات أيضا ما كان منها مخترعا لا يدخل في دين الله وفي أمره أيضا فهو مردود على صاحبه. الفوائد من هذا الحديث التي نستفيدها: عبادة لا تستند إلى دليل شرعي ترد في وجه صاحبها، وكل الفرق الضالة التي جاءت بعبادات خاصة أو فهمت الدين على منهاجها هذا مردود عليها، كالرافضة وغيرها ممن حرفوا في الدين وفي كتاب الله وفي سنة نبيه وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسروه بما تهوى أنفسهم، فهؤلاء كلامهم مردود عليهم في الدنيا ويسألون عنه في الآخرة. الحث على الاهتمام بالدين حتى نعرف أمر الله عز وجل من غيره من البدعة، لذلك يجب علينا جميعا أن تكون عندنا ثقافة واسعة وعلما بديننا، لأننا مسلمون والإسلام يقتضي منا أن نطلب العلم دائما، وأهم شيء في هذه الحياة أن تعلم أن يكون عندك علم بالله، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي معرفة الله عز وجل ومعرفة ما جاء به رسله لنسير بهديهم، لذلك يجب الاهتمام بهذا الدين. ثم بعد ذلك نستفيد من هذا الحديث أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود عليه، ومن عمل بها فعليه وزرها أيضا، لأنه سن سنة سيئة وابتدع فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. أيضا نستفيد من الحديث أن الدين الإسلامي دين كامل لا نقص فيه، دين كامل لا نقص فيه، لا يحتاج إلى إحداث، لا يحتاج إلى تطوير، يوافق كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأشخاص، ولا يحتاج هذا الدين إلى دراسة موضوعية أو دراسة شكلية ليتوافق مع ناس جدد يعيشون حياتهم كما يريدون. فالأصل أن نكون متبعين للدين لا أن يتبعنا هذا الدين، فمن يدعو إلى التجديد وإلى التطوير في الدين فهذا إنسان غافل. فقواعد الدين هناك من يطورها من المجتهدين بتتبع الحوادث التي تظهر هنا وهناك ويطبقون عليها مجتهدين النصوص التي يستندون إليها والقياس وما شابه ذلك من القواعد التي نجدها في أصول الفقه، لذلك أمر هذه الأمة قائم بأمر علمائها لا بأمر من شذ وأراد أن يفهم الدين ويخرج عن مقاصده إلى مقاصد أخرى. إلى هذا ننتهي من هذه الكلمات والتعليقات على الحديث الأول، ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني متعلق في البعد عن مواطن الشبهات. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. هذه آيات عنون بها الإمام النووي في مقدمة هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين، لينبه على المقصود ويربط هذه الآية بهذا الحديث. أهمية هذا الحديث ومنزلته من الدين. يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، فإنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الكرماني رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو داود السجستاني: وإن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال الجرداني رحمه الله: هذا الحديث قد أجمع العلماء على كثرة فوائده، ومن أمعن فيه وجده حاويا لعلوم الشريعة، إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحذور وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه وغير ذلك. وهو حديث عظيم جليل، وقاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، لوائح أنوار النبوة عليه ساطعة، ومشكات الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العطار: قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا. وهذه الكلمات عن هؤلاء العلماء تربطنا بمنهج الإمام النووي، بأنه جمع هذه الأحاديث وأنه قال إن هذه الأحاديث يدور عليها الدين، فهذه الأقوال تثبت ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. ترجمة راوي الحديث: هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلب الأنصاري الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه الأنصاري الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، ولي الكوفة في عهد معاوية ثم ولي حمص لابن الزبير، فلما تمردت أهلها خرج هاربا فاتبعه خالد بن خلي فقتله رضي الله تعالى عن النعمان بن بشير ورحمه وجزاه عن أمة سيدنا محمد خيرا. وكان ذلك مقتله، وكان ذلك سنة 64 للهجرة النبوية. غريب هذا الحديث قوله بين أي ظاهر، مشتبهات أي عدم الوضوح، فيها مشكل، لا يعلمهن أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة. استبرأ لدينه وعرضه طلب البراءة وحصل عليها، وقع في الشبهات اجترأ على الوقوع عليها. الحمى المحظور على غير صاحبه أي المحمي، يوشك يسرع أو يقترب، أو شكا اقترب، أن يرتع فيه أن يأكل منه. محارمه هي المعاصي التي حرمها الله عز وجل، مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ في الفم. الشرح التفصيلي للحديث: هناك مصطلحات ثلاثة، الحلال والحرام والمشتبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أي بين في كتاب الله عز وجل، بيانه ما أباحه الله سبحانه وتعالى وما أحله لعباده، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيان ذلك، فمن تتبع الكتاب والسنة عرف الحلال وعرف الحرام، فالحلال بين والحرام بين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن الأشياء ثلاثة أقسام، حلال بين واضح لا يخفى حله، وحرام بين، ومشتبهات. فالحلال البين الذي لا يخفى، يقول: كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات، فهي حلال بين واضح لا شك في حله. طبعا الكلام فيما يرضي الله، والنظر فيما يرضي الله، والمشي في طاعة الله، كل ذلك من الحلال، وعكسه من الحرام. فما نص الله عز وجل على تحليله فهو الحلال، كقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. القسم الثاني: وحرام بين، كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك، فهذه حرام واضح بين، العقل يعرفه. وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومشتبهات، ومعناها أنها ليست بواضحة، فهي مما يتنازعه الحل والحرمة، تنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني، فالإمساك عنه وراء. فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فهي واضحة، الحلال واضح والحرام واضح، والمشتبه يجب الرجوع فيه إلى العلماء من أجل أن نستبين ذلك. فيجب على العاقل أن يتبع عقله الشرع. الأعرابي يقول: ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشيء يقول افعل والعقل يقول لا تفعل، وما جاء محمد بشيء يقول لا تفعل والعقل يقول افعل. هذا أعرابي. لكن هناك نقطة مهمة، أن هذا الأعرابي خالي الذهن، قلبه صافي، لا يوجد تعلقات. أما من كان في قلبه مرض وشرك فقد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افعل، لكن ماذا كان جوابه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ في قلبه مرض. لذلك العقل كما قلنا هو في القلب، فإذا كان العقل متعلقا بالدنيا ومتعلقا بالأشياء ومنها يأخذ حكمه من الهوى ومن غير ذلك فسد القلب. فالذين فسدت قلوبهم وجاءهم النبي وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقالوا هذا ليس نبي، هذا ليس نبيا. فلذلك من كان في قلبه مرض لا يفهم الخطاب، ومن كان قلبه خاليا كما كان هذا الأعرابي ووجه قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الخطاب، فهم أن البعر تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على خالق عظيم تدل عليه، لكن لصافي الذهن والقلب. أما من كان في قلبه مرض فصرفه مرضه عن التصديق فأعرض عن ذلك، وإن له معيشة ضنكا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى. أما من كان قلبه خاليا فأقبل على الله، فأقبل الله عليه. وقد اختلف العلماء في حكم المشتبهات. هذه المشتبهات أيضا أشكلت على العلماء في حكمها. طائفة منها من العلماء، طائفة منهم قالت هي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قالوا ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. طائفة أخرى قالوا هي حلال. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. الطائفة الثالثة قالت المشتبهات المذكورة في الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال وبين الحرام، فينبغي أن نتوقف عنها، وهذا من باب الورع أيضا. فنعلم أن الشبهات أقسام. قال العلماء الشبهات أقسام، منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، كالذي يحرم على المرء أكله قبل الزكاة. إذا شك في زكاته لم يزل التحريم إلا بيقين الزكاة. والأصل في ذلك، الأصل في هذا حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فهنا هذه شبهة، هذه شبهة في الزكاة الشرعية لا يتوصل إليها إلا بيقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بهذه الشبهة خوفا من أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه الذي قتل الصيد، فكأنه أهل لغير الله به. وقد قال الله تعالى: وإنه لفسق، وإنه لفسق عن هذا المقتول. فكان في فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والثاني عكس ذلك، أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، يشك الإنسان في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، وأمة فيشك في عتقها، فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم، حتى يعلم التحريم. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد في من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة. قال عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا القسم الثاني، إذا كان الشيء حلالا فيشك في تحريمه. القسم الثالث، أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام، ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما، فالأحسن التنزه عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. صلى الله على معلم الناس الخير. لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا هو الأحسن، وهو التنزه عن ذلك، لأن الإنسان لا يدري أحلال هذا الأمر أم حرام فيتركه. اتقاء الشبهات من أدق العبادات، اتقاء الشبهات من أدق العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. التقوى هي المعيار الأساسي الذي يتفاضل به بنو البشر، وليس الجنس أو اللون أو المال ونحو ذلك. يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أتقاكم لله، أنا أتقاكم لله وأعلمكم به صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على اتباعه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي جماع كل خير في الدنيا والآخرة، أوصى الله بها الأولين والآخرين، وأخبر سبحانه أنه إنما يتقبل من المتقين. وأدلتها كثيرة في القرآن وفي السنة النبوية. أقوال العلماء في اتقاء الشبهات: قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. قال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. قال السري السقطي: لا تقوى على ترك الشبهات إلا بترك الشهوات. رضي الله تعالى عن أئمتنا من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، اللهم أعنا على اتباعهم والاقتداء بهم. معنى الاستبراء للدين والعرض، وهذا أصل في باب الجرح والتعديل، وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. ومعنى استبرأ طلب البراء لدينه وعرضه من النقص والشين. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، هذا هو العرض. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشيل الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ولا يلومن من أساء به الظن. ولحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنتقل إلى عنوان آخر: الصغائر تجر إلى الكبائر، فإياك أن تغامر. الصغائر تجر إلى الكبائر، فإياك أن تغامر. قال صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. صغيرة تجر إلى كبيرة. ومعنى هذا الكلام أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة، فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعد ذلك. ولهذا جاء في الأثر: من خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني أن يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه. فذلك يكون بوجهين: الأول أن من لم يتق الله عز وجل وتجرع على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام، كما قال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر. وكما روي: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، الوجه الثاني أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر به. أنتقل إلى مسألة أخرى، ضرب المثل في السنة النبوية يثبت الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا يضرب لنا المثل من التشبيه، الحلال والحرام والشبهات يمثل لنا بيئة الراعي الذي يرعى حول الحمى ويخاف أن يقع فيه، فيمثل للصحابة من واقعه. نرى أكثر الأمثلة النبوية في هذه التشبيهات هي من واقعهم الذي يعيشونه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالشجرة التي لا يسقط ورقها، شبه أيضا تشبيهات أخرى بالجمل الأنف الذي إذا قيد انقاد، شبه أيضا بأشياء أخرى هي من بيئتهم، الناقة، الناقتان الكوماوان، وهكذا يضرب مثلا للصحابة بما هو موجود في بيئتهم للمقارنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في ضربه المثل للصحابة لمن وقع في الشبهات يقرب لهم هذا الأمر من الحرام المحض والحلال المحض ومن الشبهات. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سأضرب لكم مثلا، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه، وجعل صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حمى محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فأضافها إلى نفسه، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يتقون حدود الله عز وجل. وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فلذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. ويستدل بهذا الحديث أن من ذهب إلى قاعدة سد الذرائع بالذهاب إلى المحرمات، من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، يستدل بهذا الحديث على ذلك. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، فكل هذه مقدمات تسوق إلى المحرمات. فلذلك يجب الإنسان أن ينتبه إلى الأحاديث التي تحذرنا من ذلك، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقاصد يجب أن ننتبه إليها. ومن الأمثلة أيضا في ذلك وهو شبيه بهذا المثل أيضا، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته هذه الدابة ولو أطلقها نهارا، لأنه يكون مفرط أو مفرطا في إرسالها في هذا الحال. وكذلك من أرسل كلبه للصيد في الحرم فدخل فصاد فيه يضمنه بكل حال، بكل حال من أرسل كلبه يصيد قريبا من الحرم فدخل في الحرم فصاد فعند ذلك يكون ضامنا لذلك. مسافة الأمان تجعلك في اطمئنان دائما، قاعدة، مسافة الأمان تجعلك في اطمئنان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لا تقترب، كن في اطمئنان، اجعل مسافة بينك وبين محارم الله عز وجل حتى لا يأتيك غضب الله، ولا يأتيك سقط الله، ولا يأتيك طرد الله عز وجل، فإياك أن تقترب، فعند ذلك ربما طردت، وربما نزل عليك غضب الله، لأن الله حذرك من ذلك، قال: فلا تعتدوها، فلا تقربوها، تلك حدود الله. إن السلامة من ليلى وجارتها ألا تمر بنا من حول ناديها. رحم الله هذا القائل. إن السلامة من ليلى وجارتها ألا تمر بنا من حول ناديها، لأنك لو مررت بنا من حول ناديها ربما نقع في ذلك الحمى. فلذلك الابتعاد عن المجاورة، حتى عن مجاورة ذلك اطمئنان للقلب، اجعل مسافة أمان من أجل الاطمئنان. ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي أن صلاح القلب صلاح القالب، صلاح القلب صلاح القالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المضغة القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها. قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب. قال ابن رجب: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه المحرمات، واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. فعند ذلك إذا كان القلب سليما توجهت هذه الأعضاء إلى الخير، توجهت هذه الأعضاء إلى الخير. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه، يقول: أسألك قلبا سليما. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان في هذه الحياة كل ما يفعله في هذه الدنيا من أجل إصلاح قلبه، لأنه به يلقى الله، وقلب الإنسان محل النظر. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلما كان القلب محلا للنظر وجب عليك أن تصلح هذا المحل. وقالوا: لو رحل رجل من الشام إلى اليمن من أجل كلمة تدله على هدى أو ترد عنه الردى ما كان مسرفا. ولو أنفق الإنسان كل ما يملك من مال في سبيل إصلاح قلبه ما كان مسرفا، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإنفاق المال في سبيل إصلاح قلبك هذا تقرب إلى الله عز وجل. أما أن تمسك المال وبعد ذلك يؤدي إلى فساد قلبك فهذا ليس من الورع وليس من الخير، هذا من الجنون. لذلك يجب أن ينتبه الإنسان، المال شقيق الروح، فلذلك القلب يتعلق به وأحيانا يموت بموته. فمن فقد ماله أحيانا يصاب بالسكتة القلبية، لماذا؟ قلبه معلق بالمال، إذا فقد الدنيا مات لأجلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كان معلقا بربه وربى أصحابه، فكانت قلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فأعرضوا عن هذه الدنيا. ولنا بذلك أسوة، ولنا بذلك أسوة. جسدك إن كان في الدنيا للتكليف فليكن قلبك متعلقا بالله عز وجل، ولا تجعله متعلقا في الدنيا منصرفا عن الله عز وجل. ودائما اسعى لإصلاح قلبك، وإصلاح القلب إذا تم تستقيم معه الجوارح. لذلك كما ورد في الأثر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. فباستقامة القلب يستقيم الإيمان، وباستقامة الإيمان تستقيم هذه الجوارح، هذه الجوارح. فهنا يجب علينا أن نعمل على إصلاح القلب حتى تظهر فيه حقيقة لا إله إلا الله. فإن صلح تحقق بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تثمر فروع الإيمان. الإيمان في القلب، فإذا صدق القلب وأحسن وصلح هذا القلب تحققت عند ذلك للإنسان هذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعند ذلك يظهر نورها على ظاهره في صلاته وفي صومه وفي حجه وفي زكاته، تظهر آثاره، أنوارهم تدل على قلوبهم، وقلوبهم دالة على اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القلب لو كان فيه غير الله عز وجل يفسد، فإذا زالت الأغيار عند ذلك تعمر هذا القلب بالإيمان. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في هذه الدنيا. وفي القلب إذا كان غير الله يفسد هذا القلب، فإصلاحه يكون بإثبات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا، وإذا كان القلب يتقلب فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وإصلاح القلب كما ذهب العلماء له أشياء، منها تدبر القرآن، خلاء البطن بتقليل الأكل، لأنه إذا قل الطعام توقدت الفكرة والذهن وتنشط الإنسان على العبادة، ثم قيام الليل، التضرع في السحر، مجالسة الصالحين، الصمت عما لا يعني، العزلة عن أهل الجهل، ترك الخوض في الناس، أكل الحلال، كل ذلك يعينك على إصلاح قلبك الذي هو محل نظر الله عز وجل. هناك فوائد كثيرة من هذا الحديث، منها أن الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، وهناك مشتبهات يعلمها العلماء فيجب الرجوع إليهم. على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبه سلامة لدينه وعرضه. إن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. في الحديث دلالة لمن قال بقاعدة سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ضرب الأمثال من أجل تبيين الأمر ليقرب إلى الذهن لفهمه. أيضا في الحديث التنبيه على عظم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن، بصلاحه يصلح وبفساده يفسد. أيضا أحكام الشريعة من حلال وحرام، مواجب ومكروه ومندوب، واضحة جلية، لا عذر لأحد في الجهل بها. ينبغي للمسلم إذا خشي اشتباه أمر من الأمور أن يشتبه الناس فيه وأن يتوقعوا فيه سوء الظن، أن يشرح لهم حقيقة الأمر. إن المسلم إذا ظن أن الناس ربما اشتبهوا بأمر أو بفعل من الأفعال، أن يشرح لهم حقيقة ذلك محافظة على قلوبهم وعلى سلامة أحوالهم. نأخذ مثالا لذلك ونختم. فعن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، لقيه عند ذلك رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله، يعني يتعجبان: نحن لا نتهمك يا رسول الله، نحن لا نشك بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، شيئا أو شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سلامة قلبي هذين الصحابيين بين لهم هذا الأمر، وهما استحييا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، أن هذا الصحابي ربما لو ابتعد قليلا ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه الشيطان وهو يجري في دمه، فيقول له: من هذه التي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذه؟ من هذه؟ من هذه؟ حتى يوقع في قلبه الشك، فعند ذلك يقع في الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبط الله عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنقذهما من ذلك. فيجب علينا أن ننتبه إذا كنا في موضع ريبة، ربما يشك الناس فينا أمرا، فيجب أن نوضح للناس هذا الأمر، أن نوضح للناس هذا الأمر حتى لا يقع في عرضنا أو يقع في ذمنا، فربما أثموا بذلك. فلذلك يجب علينا أن نبين ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا الحلال وأن يعلمنا الحرام، وأن يفهمنا في ذلك، وأن يردنا إلى علمائنا في الشبهة فلا نخترع من أذهاننا ومن أفكارنا، وأن يجعلنا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من الله عز وجل، وأن لا نخترع في ديننا فيرد علينا هذا الأمر، أن يجعلنا متبعين لله في أمره، متبعين لله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نلقى الله عز وجل على ما أراد ورضيه، وأن نتبين أمره وشرعه ودينه وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه من بعده وأن يثبتنا الله عز وجل على ذلك حتى نلقاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.